هذا نجاح عظيم جدا، هذا أهم النجاحات. من أهم النجاحات أن تثبت للخصم أنه ما تزال هناك خلايا حية في جسد هذه الأمة الذي مات معظمه ونام الباقي. لا زال هناك خلايا حية يبارك الله سبحانه وتعالى فيها، فيمكن أن تدب الحياة في باقي الجسد النائم فيستيقظ، ثم في باقي الجسد الميت فيحيا. والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء قدير. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن في هذه كلمة لا تدري أولها خير أم آخرها. فرغم أنه الناس يعني تبقى في سوء نوعا وكما وكيفا، إلا أنه تأتي طوائف من الحق تثبت أنه ما زال هذا الدين حي، ويمكن أن يقدم النماذج ويمكن أن يقدم التضحيات. وهذا أكبر النجاحات الذي حققته الجماعات الجهادية، أكبر النجاحات. الأمر يعني النجاحات المعنوية عديدة جدا وكبيرة جدا، ولكن حتى لو سألني سائل أليس هناك من نجاحات مادية، أقول هناك نجاحات مادية كثيرة. مخطط التطبيع برمته نسخ في 4 انفجارات، وكتب عبد الباري عطوان وهو رجل قومي يعني فيه شيء من التعاطف مع النفس الإسلامي في مجلة في جريدة القدس مقدمة عمود، قلت هذا لو أحدنا كتبه كان يرفع على القوم بتهمة التحريض على الإرهاب. قال: كل الصواريخ العربية وكل الجيوش وكل الإنفاقات المليونية وعدت في كل الدول كذا وكذا وكذا، ما حققت لإسرائيل مثل ما حققوا 4 من الشبان. ولو افترضنا أن كل شاب من الشبان حمل 45 كيلو من المتفجرات، ولا يمكن أن يكون حمل هذا الرقم، فعندنا 4 ب40 يعني حوالي 150 كيلو من المتفجرات، 8 كيلو TNT كلفت 3 دولار في السوق، 150 ب3 450 دولار كلفت هذه القضايا. جاءت بكلينتون وقواد العالم برمته وأركعتهم جميعا في شرم الشيخ يقتل بعضهم بعضا، إيش الحل مع هذه المصيبة؟ نجاح من أعظم النجاحات، من أعظم النجاحات. واتخرق مسلسل التطبيع وأدت فعلا عمليات التفجير التي حصلت في فلسطين من بعض الناس اللي ربما بعض الجهادين لازالوا يتناقشوا حول عقيدتهم وسلامته أصلا، أدت إلى أن اهتز موضوع التطبيع ودمرت اتفاقية أوسلو وانضرب مشروع السلطة الوطنية وكل المؤامرة التي صارت اختلت كله. هذا نجاح عظيم جدا بفعل نادر. الأمر الآخر عملية التطبيع ومسار كامب ديفيد، دمر على رأس أبيه برمته وفشل التطبيع بمصر كله، ولذلك يتعقل وهو بحكم الميت، واليهود معترفين بمشروع التطبيع في مصر بحكم الميت، وأعلن هذا المشروع بطلقات خالد الكامبوري رحمة الله عليه. هذا نجاح فردي صحيح، لم يكن في بلاد الشام بطولها وعرضها بعد أن حكمها حزب البعث أحد يفهم أو يعرف أو سمع بكلمة نصيرية، والنصيرية طائفة من غلاة الشيعة كفرهم واجتمع على كفرهم الشيعة والسنة، الشيعة والسنة، وكان عملاء للتتار وكان تاريخ وما أدري إيش وطلع، وثم الفرنتين والرسائل اللي جبتها في الكتاب هنا، هذا كله ما سمعنا به لولا أني خرجوا مجموعة من المجاهدين ذكروا الناس أنهم محتلين لأمة أخرى تطبق عليهم قضايا التكفير، تخرجهم عن عقيدتهم وتلهبهم وتلهبهم، ما كان أحد فهمه، ففهموها الناس. الآن أي انطلاقة للجهاد في بلاد الشام منطلقة من فهم موضوع الطوائف وعلاقتها في الغرب وفي اليهود والتطبيق. هذا كله حصل في نجاحات. أما النجاحات العسكرية والبطولات فللأسف يعني من تعاطف هذه الأمة أن بطولاتها الأخيرة لم تسجل. بطولات وأحداث وشهداء وتواريخ وقصص من أعظم ما يكون، حتى في دروس في التنظيم، دروس في العمل العسكري، في المخابر، في الآليات التي استخدموها المجاهدين هنا في بلاد الشام ما سجلت، ولكن حصلت وما يزال في بعض الناس يتناقلونها، وهي تعتبر نجاحات عسكرية بكل المقاييس. يثبت الكلام اللي قاله أن هناك أشياء عظيمة جدا تعمل بوسائل قليلة، وهذا حصل من قبل كل الجهاديين. صمود الجماعات المسلحة وانفتاح التيار المتوالد لحملة السلاح في مصر، في مصر نحن نسمع دماء جهاد دماء إسلامية، الموضوع أكبر من ذلك بكثير على كبر الجماعتين، أن هناك تيار أصبح يولد نفسه بعضه يقوم بعملية حمل السلاح ومقاومة الدولة. ولا شك أن لا جماعة الجهاد ولا جماعة إسلامية يعتقدون أن 60,000 معتقل بتهم إرهابية هم أعضاء في جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية، لا 60,000 وأقول ولا 6,000. نزل يسير أحدث جزاهم الله خير، زرعوا نفسهم ومشيت ونزل الناس تقاتل الناس تنضي. فلك أن تتصور النجاحات من حجم ذعر العدو، ولولا أن العدو مذعور ومؤثر عليه حقيقة ما كنا همنا أحد ولا اجتمعت لنا المؤتمرات ولا نعبر كل القرى. فهذا يثبت أن فيه نجاحات عسكرية، ولكن الذي نحن ندندن عليه أن جملة هذه النجاحات العسكرية إلى الآن لم تحقق الأهداف التي حمل السلاح من أجلها وما تزال بعيدة عن هذه الأهداف، أي أن مجموع هذه الأرقام الجميلة في النهاية لا يزال ليس صفر، سلبي سلبي، مجموع النتيجة سلبي وليس صفر. فنحن نريد أن نعيد المعادلة الرياضية إلى طبيعتها الصحيحة، أن تكون مجموعة الأرقام الإيجابية رقم إيجابي. ومن هذا الباب قال ونعير الأخوة جميعا قيادة وقواعد، من باب قول المتنبي ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، ناس يستطيع أن يسوج كل أعمال بشيء من الإدارة والمنهج والتخطيط الاستراتيجي ونحصد أفضل النتائج. ولكن عندما نتكلم في السلبيات لأنها تحولت إلى مصائب معجزة قاتلة حقيقة، يعني أحيانا تجد ماكينة بكاملها آلية تتحرك، ما في كهرباء، بس ما في كهرباء موجودة، كل المسننات والأزرع الميكانيكية والماكينة ممكن تعمل وتنتج من أحسن ما يكون، بدها لمسة كهرباء، بدها واحد عارف عمل بشيك فيها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الجميع وعلى رأسهم القيادات، أن تصلح القيادات بطريقة تعي مدامها، وأن يبعث الله سبحانه وتعالى، وهذا عندي أنا أقرب إلى العقل وإلى التاريخ، أن يبعث قيادات صالحة تفردها جموع أمة المسلمين فتستطيع أن تحمل هذه القضية. فإذا أردنا نعدد الإيجابيات حقيقة الإيجابيات كثيرة، ولكن سأقول ما قلت في بعض الأسئلة لأننا سنعود إلى ذكر الإيجابيات وسلبيات التيار الجهادي، فنترك هذا لمحاضرة مستقلة احتمال هذا الموضوع. هذا الإيجابيات كثيرة. الأمر الآخر يقول قلت التوجيه المعنوي أكثر من التوجيه العسكري وأهم، فهل ينطبق هذا على القيادات؟ أقول إذا كان هذا صحيحا في القواعد فهو أخص بكثير من القيادات، لأنه كما قال العرب يعني جيش من الغنم يقوده سبع أسد تحول إلى مجموعة من السباع، وجيش من السباع يقود نعبي أو غنمي يحول إلى مجموعة من النعاب ما يستطيع أن يقوم فيه. ففي موضوع في علم النفس العسكري أو في علم النفس الجماعي يقول لك الشجاعة الجماعية والتي ترتكز كلها إلى الطائف، لما بيشتغل القصف وبيشتغل الخوف كل الناس تنظر للقائد، في علامات خوف وهدم الوجه ولا لا؟ كلنا ركبنا طيران، لما ترتد الطيارة كلنا بنطلع المضيفين والمضيفات، المرعوبين ولا لا؟ إنه إذا كان المضيف والمضيف مرعوبة معناها الوضع لكنها أنا بشوف الأزل، ولذلك في درسهم إنه إذا صار أشياء ما يبس الزعر في الطائرة، إنه إذا واحد منهم من هذا عصابه يسحبوه للكبير الجو ما حدا يشوفه، فهمت؟ فقضية التوجيه المعنوي للقيادات أمر هام جدا جدا، ولو كنت بتأحلامي أنا ما تنفذ إلى هذا، لو كنت أتصور أنه ممكن كان يجب أن يجمع القيادات ويعمل لهم كورس، كورس في المعنويات وفي فهم حروب العصابات، ولكن الجماعة أظن مشغولين جدا أو مستغنين عن هذه العلوم، يعني يا مشغولين جدا يا مستغنين عن هذه العلوم. فقلت لكم البارحة قلت شايف ناس على تكتب وشايف ناس عم تسمع ما عم تكتب، فاللي ما عم يسمع ما بكتب يا إما عبقري مستغني عن الكتابة عنده ذاكرة عظيمة جدا مخزن كل شيء أرجو تطلع هذه بالحوار، يا إما ما نستفهم ما نضارب معه المهود التبعنا. القيادات هي بحاجة أكثر من القواعد لهذه الدروس، مقاتل العصابات مقاتل إيديولوجي عقائدي يجب أن يتحلى بميزات نفسية ودفع من الشجاعة ومن الاعتماد على النفس ومن كثير من الميزات تؤهله إلى أن يحل مشاكله، ولو لم تدربه أكيد إذا أعطيته نفسية وإيديولوجية صحيح سيجد سلاحه وسيجد تدريبه وسيجد كل مشاكله. وهذا وجدنا في بلاد الشام، كانت الدوريات والحوادث شيء مخيف مخيف، ومع ذلك كان التدريب يجري في البساتين ويجري في المدن. وحكى لي شخص حادثتين على أخونا إبراهيم يوسف رحمة الله عليه الذي نفذ مدرسة المدفعية، قال لي كان يأخذ كل عنصر من عناصر ويشرف على تدريبه بنفسه، ومرة ما وجد وقت إلا قال ضرب موعد مع واحد في السيارة، قال له بدي أعمل فك وتركيب المسدس في السيارة، فالأخ مرعوب قال له طب هذا ما يكفي بده، فقال له ما يكفي هذا المسدس كيف بيضرب؟ فقال له خلص تضغط على الزناد من هو بيضرب، قال له طب يعني كيف بيضرب؟ قال له افتح شباك، قال له ايش؟ قال له افتح شباك. والشيخ ابراهيم يوسف مطلوب يعني ايش؟ اقول له مجزرة في المصيرية وقائد عسكري قال له فتح الشباك فتح الشباك طلع المرتزقات أطلق هيك عشر طلقات قال له هيك بيضرب يلا أكمل الباقي الناس اللي يفروا اللي انهزموا الدوريات والسائق قال له بجنب هذا الشيخ وطلع من المكان لأنه حيجيب كل القضية ورجل مطلوب جدا بعد ما خلى المطلوب قال له شفت كيف ضرب المصيرية بس هيك ضرب المصيرية ومثال آخر حكى لي إياه هذا المثال سمعته بالسماع أما المثال الآخر فسمعته من صاحبه نفسه أخ كان معنا في الأردن قال لي أنا كنت معنا في جناح النقيب إبراهيم يوسف فمرة ننتقل من منطقة إلى منطقة في عندنا أهل المدينة القديمة بيلبسوا لباس عربي قديم فضفاض هكذا ويلبسوا الشراويز شبيهة بتاع الأخوان فيستطيعوا أن يحملوا كلاشينكوف تحت لباس ما بيبين فلابس شارك حتى كانوا مسويين كتيبة الشراويز فحاط في كلاشينكوف فشافوا إبراهيم يوسف قال لي شكلي مرتعب يعني مرعوب وأنا ماشي فقال له ايش بس شيء قال له بس ولا شيء قال له خايف لاني ما اعرف سلاح ماشي ما حد يوقفني كذا قال له يعني اول مره وكذا قال له طيب وكان شد الجدر حتى قال لي كان يضرب بعض اخوه اذا شاف الحاله النفسيه لازم يضربه كان يضربه فقال له طلع البندقيه حط على كتفه قال له كيف طلع؟ قال له طلع حط على كتفك وامشي امامنا انت وهذا الاخ وروح فما يستطيع يتردد حمد الكلاشينكوف وماشي قال لي طول ما انا ماشي او اسمع شتم الناس ان اشوف عامل حقل مخابرات وعبد الحقل دول المسافه وحتى عدى من جنب ناس ربما في ردع بين اجهزه الامن لبعض ربما عدى من جنب شرطه ما يتجرا يخطر يقول له انت مين ولا شيء الشيء ممكن واحد من المخابرات يلصق على واحد من الشرطه واحد من الامن السياسي يلصق على واحد من المخابرات واحد من الامن العسكري يلصق على واحد من الامن السياسي وهكذا فكانوا يستخدموا هوية هذه الأجهزة فأخذي سبع سب وشتم حتى عبرنا الحارة ثم قال لي خلاص رجع الكلاشينكوف رجعت وقال له هايو الكلاشينكوف برا ما حدا حكى معك فالكلاشينكوف جوا هيحكوا معك فهذا كان يتم ايش؟ يتم داخل المدينة فالناس وجدت حلول لأنه معنويا كانت عايشة في السماء معنويا كانت عايشة في السماء ومعنوياتها مرتفعة عشان وصنعت حرب عصابات نموذجها وإلى الآن لم ترفع حقها أنا حكيت فقط على باب الفضائح في هذا الكتاب ما حكيت إلا على بعض القضايا لأن هذا نحو تسجيل آخر بده أحفر يعني تجمع الأمور ولكن أقول التربية النفسية القاضي أحوج إليها من القواعد وأقول أن في الدعوات وفي النبوات وعندنا في التنظيمات في كل شيء الهرم تلقائي الهرم كالقائد تجد النخبي والبروي واحسن شيء قائد صحيح الرسول عليه الصلاه والسلام يمثل دوره العقد في النبوات وفي تجمع الصحابه ثم الخلفاء الاربعه العشر المبشرين في الجنه صحيح المهاجرين والانصار اصحاب بعث الرضوان فماشي ماشي ماشي الى ان تصل الى عموم المسلمين فهم اللي فوق احسن شيء في الشريعه في الفهم في العقيده في المنهج في الفقه في كل المواصفات هم احسن شيء ونادر الان الجماعات الاسلاميه كلها تقريبا إلا باستثناءات خفيفة أهرام معكوسة على قفاها تجد في القواعد من هو أفضل من وأشجع وأتقى وأحسن وأحرص كظاهرة عامة كظاهرة عامة يعني مجمل من في القواعد فيها الناس أحسن من المجتهدات في العمل الإسلامي كله هذا لا ينفي أنه في قيادات ما شاء الله ما تزال على الوضع اللي هو صحيح نحن نتمنى ولكن أصبحت الهرم نفسه بحاجة إلى إعادة توضيح وترتيب بحيث تعود القيادات إلى أن تكون نوعية ولا تكون القيادات نوعية إلا أن تكون أكثر الموجود عبودية لله سبحانه وتعالى وأكثرها طاعة وأكثرها أخلاق وأحسنها شجاعة وأحسنها في كل المواصفات النفسية والدينية وهذا نادر وهذا نادر فلذلك نحن محتاجين إلى تعبئة نفسية إذا كان سؤالك هل هذا نحتاج القيادات أكثر من القواعد أقول نعم تحتاج القيادات أكثر من القواعد بكثير نعم بس فقط قضية الإسلام الكفر هي بعض الأخوة يعتقد التوجيه المعنوي هو العلم الشرعي فيقول لك خلاص إذا نحن الآن نروح نطلب علم شرعي كيف والأداء العسكري أثبت يعني التوجيه المعنوي ليس هو العلم الشرعي العلم الشرعي على مفهوم إخواننا هذول فرض كفائي أصلا على مفهوم إخواننا هناك نوع من العلم الشرعي وهذا ما مش ما حنا نرجع نحكي في بديهيات معروفة أصلا العلم الشرعي اللي هو فرض عيني على كل مسلم ومسلمة هو توحيد الله سبحانه وتعالى أولا ثم حسن الاعتقاد به ثم في الفقه باب العبادات يعرف يعبد الله صح بس وما زاد عن ذلك كله يتحول إلى فروض كفائية مباشرة في حين أن موضوع القتال تحول الى فرض عيني الان وهذا الشيخ عبد الله رحمه الله له فيه كتابات عظيمه جدا وسيد قطب له فيه كتابات جيده جدا يجب على الجماعة الجهادية أن تصحح ما هو فرض عيني لكل عضو من أعضائها، اللي هو موضوع الاعتقاد وموضوع العبادات اللي لازم، ثم قاعدة السلوكيات، قاعدة الأدبيات، شيء يعني شيء من كل شيء. أما الاختصاص على مفهوم هذول أن أروح أطلب العلم الشرعي، فأنا جاءني مرة واحد اسمه الشيخ محمد عوض من علماء الصوفيين كبار علماء دمشق، ورث وكما حدثتكم طريقة طيبة جيدة جدا، المسجد كان اللي على كلمة بفاعي حركي على تربوي على كذا، فورثه هو تحول كمان مثل كل العمل الإسلامي إلى في السياق الدولي. جاءنا في بشاور يريد أن يقنع بأن من موجود من السوريين ينزل إلى سوريا، صار عرض أبدا. فأنا بدأت في القضية فرد يقطع علي الطريق بهذا الذي تقوله، فاستشهدت له بآية، قال لي أنت تعرف هذه الآية بأي سورة؟ قلت له والله ما أعرف. قال لي حفظان السورة؟ قلت له ماني عارف، كيف تقول حفظانها؟ سورة النساء ولا آل عمران ولا واحدة من السور الطويلة. قال لي مانك حفظان القرآن ولسه بدك تجاهد؟ قاعد ابنه جنبه هو من شكله هكذا فعلا بتورية، يعني بيسموا هذا هذه الأشكال هيك التلاقية المتراهية بيسموه فرخ الدب، يعني مثل ولد الدب، بتشعر بحياته لا أم ولا جهد ولا عمل ولا كذا. قال له حضر يا أمي. قال له نعم بابا. قال له نعم، وإذا نحن نتحاور في السياسة ولا نأخذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي ونزل قرأني يمكن ثلاث أرباع ولا نص جزء، لا لأن أعني عم تفرج بس قارين، سمعنا ترتيله هذا الأرض. بعد ما خلص هيك ربع سورة قال له خلص بكفي كفي، التفت علي قال لي هيك إذا نتجهد. فهذا نفس مبدأ ابن عثيمين نفسه. ولذلك أخطأ بعض هذا حصل أنا معي، قال علمني أعطاني درس بأنه كيف لازم نجاهد كيف لازم نعمل، وزرت عدد من العلماء كله يقول لي هذا الكلام نفسه. ولذلك هذا عبارة أنا لازم نسميه صراحة، هو عبارة عن قطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. الناس أصلا تعرف الله وتعرف عقائد وبتتدين وكامل كلها مشان إيش؟ مشان إيش؟ مشان ترضي الله، تفر من النار وتروح الجنة، صح؟ بس فهذا ميسر بهذا السبيل أكثر من أي سبيل آخر، سبيل عمل قليلا ما أجر كثيرا. هذا إذا كان بده يتطوع تطوع، فما بالك وقد تحول أصلا إلى فريضة بدهية. يعني أحس نفسي أنا متكلم في أشياء بدهية بفهموها حتى البشر، بتفهمها حتى الكائنات الحية كلها. بده يجي ينقل الناس إلى مستوى الاختصاصات، بده الناس تتوقف عن الجهاد تندبح ويهتك عرضه وتأخذ أخته لأنه جنابه بيحفظ صحيح البخاري. ما ضروري من يجهل ان يحفظ صحيح البخاري ولا يطلب فقه ابن عثيمين ولا يجلس هذه الجلسات، بل ان بعض الجماعات الجهاديه ارتكب خطا كبير جدا ادركوه وحدثونا فيه، انه نتيجه انه شافوا انه الحركه الجهاديه فيها فقر في العلماء، فيها ضعف في طلبه العلم، قالوا الحل ناخذ جزء من تلاميذنا وطلابنا نرسله الى المشايخ يطلبوا العلم حتى نواجه هؤلاء المشايخ فيهم بعد فتره. فارسلت الدفعه من بعض الشباب الجماعات الجهاديه الى علماء الجزيره، فكلهم بلا استثناء انمسخوا وصاروا مثل المشايخ اللي أرسلوا إليهم وما عادوا لجماعاتهم. فهمت؟ أنا أرسل أصلاً يعني أرسل يرفع الحرير من المصدر اللي نحن نسمت فيه الأمة كلها. ثلاث الشيء، وحدثوني عن شخص أعرفه علماً وكان عندنا في الدورة، وكنت يعني مأمن عليه آمال عظيمة جداً، شاب قال معي هكذا 18 سنة، قلت له إيش أخباره؟ قال راح يطلب العلم عند ابن عثيمين، فقال الحمد لله الذي جاء بي إلى هنا، اكتشفت أني كنت على وشك أصير خوارج تكفير. وراح صار هناك في الطرف الآخر مع شهر الكون. الشاهد في الموضوع هذه نتيجة مختلفة، التوجيه المعنوي شيء والعلم الشرعي شيء. التوجيه المعنوي هو عبارة عن عقيدة قتالية، إفهام الإنسان من هو مسلم، إيش عقيدته، كيف يعبد الله، كيف يرضي الله، ثم من عدوه، عدو اليهود والنصارى والمرتدين والمنافقين، لماذا؟ للسبب الفلاني. ليش لا نقاتل؟ لانه قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الواقع بعد ذلك انه حالتنا كذا وكذا وكذا وكذا. مجموع هذه الاشياء هي توجيه معنى العقيده القتاليه، ثم لازم تعطي دروس في الشجاعه في اتخاذ القرار في كيف يعتمد على نفسه، ثم بعد ذلك لانه مقاتل لازم تعمل له دروس عسكريه. واعتقد ان اي مقاتل حرب عصابات اخذ تدريب عسكري أكثر من 20% إلى مجموع المحاضرات العقدية والمعنوية اللي أخذها حيطلع إنسان مشوه. عندنا احتمالات بدءا من إنه يصير خاطئ قليل وانتهاء بإنه يترك كل التدريب ويرجع لزوجته وأولاده. وهذا لو كنت عم بحكي أنا طلعت المعنى بفهمه، فاللي ما عجبه كلامي يخرج بلا قامة. هاي اخوان في الجزيرة تدربوا 20,000 شخص اخت الجزيرة كل الجزيرة 20,000 شخص فيهم 4,000 إلى 15,000 سعودي و3,000 إلى 4,000 يمن وحوالي 1,000 من مختلف باقي الساحل الفسيفسائي هذا الدول الملحقة جاءونا الى هنا الان رجعوا واستثفلوا وجلدوا وقتلوا وبطولات وراح منهم للبوسنة وراحوا للشيشان ورجعوا جنرالات ما شاء الله ايش النتيجة على دخول اليهود والنصارى 690,000 مجند فيهم 30,000 عابرة جاءت حتى تحمي اصحاب العقيدة السامحة ايش النتيجة ايش النتيجة ما اطلق طلقة واحدة في سبيل الله ماشي لنقل ان الناس كاملين ثم حصلت نداءات الجهاد وحصلت يلا يا خيل الله الكريم وين المردود وين هي خيل الله اللي ما تزال تركب اصلا هذول ليسوا خيل الله يا خير الله الكريم كانوا خرجوا أغنوا عن نفسهم وعن أمتهم شيء هل لأنه هؤلاء الأخوة سيئين أقول لك لا قطعا ليسوا سيئين جيدين جدا وممتازين ومحترمين ولكن ما عبئوا التعبئة المعنوية والصحيحة والمنهجية فما بيعرفوا كيف سيتصرفوا في مثل هذه الظروف ما حدا هداهم حتى يهتدوا حجتهم علينا نحن حجتهم على مرحلة الجهاد العربي الأفغاني وأثبت العكس أن الذين عبئوا من تلك الشريحة القليلة هم الذين عملوا وهم الذين وقفوا مع سفر سلمان في المصيبة بتاعه وهم الذين وزعوا منشورات المعارضة السعودية وهم الذين عملوا الآن في إطار مع أخونا الشيخ عبد الله الله يفرج عليه ويفتح عليه ثم هم الذين عملوا في اليمن وهم الذين قاتلوا وهم الذين جاهدوا أما في اليمن ماذا حصل؟ فهذا العموم الذي لم يفقه شيئا جزء منه نخبة عظيمة صاروا مرافقين لرئيس الجمهورية حارس شخصي لعلي عبد الله صالح تدربوا في معسكراتنا وهؤلاء نقصد هؤلاء الناس منهم شرف في قتال ضد الأمريكان في عدن مش شباب عاديين مقاتلين قاتلوا الأمريكان وانتهوا مرافقين لرئيس الدولة ثم قسم منهم الأخوة اليمنيين حكوا لي أخونا مهند الله يرحمه كان على وشك قال حسبنا الله ونعم الوكيل يكتب لي تقرير 30 عبيد صفحه عن القضيه قال لي كتبته قلت له وين قال لي نصحوني بعض الاخوه احرقوا حرقته قلت له ترجع تكتب يا الحلال القضيه هيك قال لي خلاص فلما قتل جاء اخوه قال لي ترك لك رساله انه انت طلبت منه اشياء وجدت ولا فهرت البحث ما كتب وحدثني مشافهه كيف ان العشرات منهم دخلوا في جهاز المخابرات والمئات اصبحوا ضباط في الجيش اليمني برتب لانه عندهم خدم في الجهاد الافغاني التابع مثل الحكومه والالاف الباقيه اللي جزاهم الله خير رجعوا لبيوتهم رجعوا لبيوتهم فلوس وقت عرق جهد تعب عليهم رجعوا لبيوتهم خلص واحد لفوا علي عبد الله صالح واحد لفته زوجته نحن طلعنا المولد ولا حماس هذه نتيجه مرئيه امامك هذا اسمه عدم التوجيه المعنوي وعدم التوجيه فمن يريد ان يقول يقول لا ما ندرس وما نعلم هي امامه نتيجه الذي لا يستعد يعني العرب قالوا العاقل من يستعظ من يستعظ بغيره ولم يتكلم العرب عن الذي لم يستعظ بنفسه لان اعتبره قضيه ما لازم نحكي فيها اصلا العاقل من يستعظ بغيره فالتوجيه المعنوي يا اخي الكريم على سؤالك ليس العلم الشرعي العلم الشرعي فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه يتفقهوا طائفه فريق يلزمنا لجنة شرعية لازم ناس مختصين يلزمنا ناس الكترونيات ايش رايك كل الفريق اللي يدرس الكترونيات ونجي بعدين بدنا نمدد بدنا ننزل شباك ما بدنا نمدد شباك كله بيعرف يسوي الكترونيات ما حدا يفهم شو النتيجة فالشاهد في الموضوع قضية التوجيه المعنوي هي العقيدة القتالية كل جيوش الأرض وكل العصابات فيها دائرة الإعلام والتوجيه المعنوي حتى الإذاعة أنا أذكر في إذاعة سوريا يقول البرنامج أعرفه دائرة الإعلام والتوجيه المعنوي في الجيش العربي السوري توجيه معنوي هذا التوجيه المعنوي غير العلم الشرعي الذين يسحبون الناس في العلم الشرعي الآن اللي يتركوا القتال يا إما جهلة وهم قليل يا إما ناس يعملون في خط شوال الكور يا إما جهلة مش مدركين المسألة يا إما ناس يعملون في خط شوال الكور ساحبينه حتى يصرفوه عن القتال فقط حتى نحن نستباح وفي النهاية ما أدري إيش يعمل هذا في العلم الشرعي بتاعه لما تنتهي لما تحل في رأس المشكلة كيف سيدافع عن نفسه وكيف سيقاتل علما أنه هذا ليس علم شرعي لو طلب العلم الشرعي بحقه وفهم أمر الله سبحانه وتعالى لعاد إلى القتال ولعاد إلى المعسكرات هذا ليس علم شرعي هذا تشويه للدين على طريق الكهنوت اللي كانوا يمارسوه سحر فرعون وبابا القيصر وساحب القبيلة، ثم هي اتباد العلماء والأزهر والبوطي وكل هذه السلسلة العقيدة. فهذا ليس توجيه معنوي. التوجيه المعنوي هو عمل جزء من ساحب الرمي الذي نطلق فيها الصدقات ومرورا بالجلسات هذه التامة إلى ساعات التهجد التي نقوم بها الحمد لله، إلى جلسات قراءة السيرة، إلى قراءة التفسير. هينتهي معنا الآن في هذه الدورة. عندنا 6 ساعات في حرب العصابة السياسية، و6 ساعات أخرى ما بين تفسير وشرح حديث وقيام ليل وتهجد وصيام والحمد لله، برنامج متكامل. فهذا كله في بعضه توجيه معنوي. هذا كله توجيه معنوي، منهج متكامل. بعد لما تنتهي تذهب تكمل في حقل الرمي، ثم بعد ذلك بسم الله الله يفتح عليك في جبل من الجبال. والله أعلم. تفضل. في سؤال عندي في الموضوع المحاضرة. تقول في قطعة من أقوال الكاتب: ولم يكن من فينا تشكيل جبهة شعبية واسعة تضم مختلف الشيعة الدينية خاصة البوذية، وقد دفع الفيتنام ثمن بالغ غاليا في بداية الصراع في جنوب فيتنام. وكما ذكرنا سابقا فإن أنصار هوشيمانا كانوا يسيطرون عمليا على البلاد كلها بعد استسلام اليابانيين، إلا أن فرار الشيعة الدينية كان من الأسباب التي جعلت القوات الفرنسية التي نزلت في جنوب فيتنام لم تلاقي أي معارضة، وسرعان ما استولت على الكشنشين وعاصمتها ساغون. السؤال يقول: كيف يمكن التعامل مع الطوائف الدينية في البلد الواحد والتي يكون بينها تباين واضح في العقيدة والأهداف والتبعية، ولكننا إذا ثبت تورط جماعة منها في خيانة لصالح العدو؟ وعلى سبيل المثال مثلا الطوائف الشيعية زي الدروز والعلويين في بلاد الشام أو النصارى في بلاد مصر، على أن تكون المعاملة في صالح الثورة أو في صالح الصراع، يعني الصراع الإسلامي، وخاصة أن التاريخ يثبت أن هذه الطوائف وقفت مع المستعمرين وأثبتوا الخيانة للمسلمين على سبيل المثال في الحروب الصليبية والقطاع. نعم، جزاك الله خير. بارك الله فيك. السؤال يستاهل أن نرجع إلى جلسة بعض الطلاب، لأنه لم يغنى في الجروح الساعة الآن واحدة، والسؤال هذا يحتاج إلى كلام لا يقل عن 15-20 دقيقة، لأنه هي إحدى أهم المشاكل اللي نحن تحدثنا فيها. ولكن قبل أن تدخل أنت، تكلمنا جزئيا عن أن الطوائف الدينية، ما أدري حضرت هذا الجزء من المحاضرة اللي حضرته، هي التي سببت فرار نفس الشيء، أنه الفرار من قبل الأمة في وجه العدو، فما حصل أي مقاومة، فما حصل عندنا بدور الطوائف الدينية والحركات الإسلامية في تخدير الأمة في حرب الخليج. فتكلمنا عنه، ولكن الشطر الثاني من سؤالك اللي هو كيف نتعامل مع الطوائف والفرق الدينية الأخرى في عمل قتال قضية بحاجة إلى تصنيف، فنترك إن شاء الله بجلسة بعد الظهر ونبدأ الساعة 3:30. وأنا شكل بالنسبة للعمل الإسلامي الجميع عندهم حالة اتفاق عام على وجود أزمة خيارة، طريقة التي وفاد بها العمل وضار بها العمل ليست سليمة. طبعاً هنا عندنا سلسلة كبيرة من الأخطاء نعترف بها، وهذه تشمل العمل بهذه الجزء أيضاً، تشمل عمل الدعوة، تشمل العمل السياسي أو الجماعات اللي اختصت العمل السياسي بشكل عام. المسلمين ما زالوا ماشيين في خط الزعيم الملهم، الزعيم اللي بيعرف كل حاجة، الزعيم اللي بيجيب كل شيء، الزعيم اللي مستغني عن كل ما نحاوله، يريد فقط أدوات للتنفيذ، فقط أدوات تسمع وتطيع. في الحقيقة أنه يعني على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الأمر ما كان موجود، رغم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مستغني عن من حوله بالوحي وبقدراته الذاتية من الله سبحانه وتعالى، ما له بها حق رسول مكلف برسالة هائلة، لكن أيضا كان يستشير من حوله ويستفيد من المواهب الذين حوله. وكثير كثير مواقف أكثر من أن تحصى في السيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا أنه قد تأتي الحكمة من أفراد عاديين أو حتى من داخل الصف مهما كان مركزه، يأتي بأشياء قد تنقذ الحركة الإسلامية كلها من أولها لآخرها. زي فكرة الخندق اللي ذكرها مقولة ذكرها اليوم، من سلمان الفارسي. سلمان الفارسي ليس قرشي وليس عربي، وجاء بفكرة أيضا أثارت كثير من لما قال أكون حكما حصلت بلبلة ونقاش في الموضوع. أنا أتصور نفس الشيء، لا بد أن يكون حصل إنه فكرة جميلة جدا، ولكن اقتنع بها الناس، اقتنع بها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا تنسى حتى كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيحفر في الخندق، يعني بينفذ فكرة هو بنفسه في الشريفة، بينفذ فكرة صحابي بمعنى الصحابي. فهذا يعني يعلمنا انه ان الفكره قد تاتي من داخل الصف المسلم وليس من القياده، وقد تكون فكره غايه الحساسيه تنقذ الموقف كله. في بدر كان نفس الشيء، بدر الرسول عليه الصلاه والسلام صف الجيش خلف البئر، على البئر بدر بينه وبين المشركين، فواحد من الصحابه ساله نفس السؤال، قصه انكم تعرفوها، وكان النتيجة مشهورة في الصحابي أنه أعاد تنظيم رص الصفوف إلى أمام البئر، وضع البئر خلف المسلمين يشربوا ولا يشرب منه العدو. كانت فكرة في غاية الجودة، وتوقف عليها المصير المعركة. لو عاد تحاولت في النهاية على البئر، مين يصل إلى البئر؟ يعني تحاول هم المشركين كيف يصل إلى البئر ولا يشرب؟ لما بقت مسألة أنه جاي يقضي على المسلمين، بقت مشكلته كيف يشرب؟ صور كيف من خلال العجين في استراتيجية الخاص. المسألة طبعا تذكرنا بمصيبة أخرى تحصل في الوسط الإسلامي، تغير الاستراتيجية أثناء العمل، يعني حطيت خطة عمل كمل التنفيذ، أثناء التنفيذ لأي سبب من الأسباب لضغط العمل أو لأن أنا يعني مزاجي تغير، فغيرت الخطة العامة للعمل، خط الاستراتيجي بتاع التغير. هذه ما ذكر التاريخ لأحد أنه غير خطه في التطور العام أو التطور الاستراتيجي أثناء العمل إلا هزم في كل التاريخ. أنا ما رأيت حتى الآن استثناء لهذه القاعدة. ففي بادر هزم المشركين لأنه تغير خط الاستراتيجي، من أنه جاي يفني المسلمين ويأسر شوكات من الألب وتحدث العرب عن هذا الفرش، إلى أنه مجرد جيش بائس جاي عشان يدور على شربة مية، وكان الانتصار في بادر. إحنا عندنا الأمر مختلف عنه، عندنا الخراب من واحد والباقي كله عليه أن ينفس يسمعه فيه، وإذا كان غير كده لابد أن يستبعد، لابد أن يطفن. فهذا مخالف لسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، لو أنه الوحيد في هذه الأمة اللي كان مؤهل لهذا الدور، لكن ما مرض علمنا عكس ذلك تماما. الآن الزمن الحالي اللي احنا عايشين فيه أصبح ظهرت فيه مسألة التخصصات نتيجة للتوسع العلوم غير عادي، توسع العلوم الدموية بشكل غير عادي، بالتالي تعقدت الأوضاع السياسية بشكل غير عادي. العالم الأوضاع السياسية تشرف، وانت عشان تقاتل لابد أن تكون محيط بالغابة السياسية الموجودة، هي الغابة كل معنى الكلمة، من ناحية الوحشية ومن ناحية التشابك. عشان تحيط بهذا الأمر محتاج ان انت تقضي وقت طويل من عمرك حتى تحل هذه الطلاقة وترسم خريطة لهذه الغابة حتى تستطيع أن تمشي. ما تقوليش أن السياسة فسق وعمل الفجور من عمل الشيطان، زي 99% من العمل الجهادي، مش بس الإسلام، يعني العمل الجهادي يعتقد أن المسألة يعني سياسة، يعني كذاب، يعني مراوغ، إنسان عديم الذم وعديم الضمير وعديم الإيمان وعديم كل شيء، هذا غير صحيح. سياسة يعني يعرف شبكة العلاقات الإنسانية التي بين البشر وبين الدول عشان يقدر يمشي في الغابة هذه في المتاهة. بالعلم الشرعي ما تستطيع، العلم الشرعي المجرد ما تستطيع، العلوم الدنيوية هي جزء مكمل للعلوم الشرعية، ومن هنا جاء باب الفقه. على أي حال لما ندخل على الموضوع الآن، أنت محتاج إلى تخصصات، الدنيا كلها ماشية بالتخصصات، الدول بتدار بالتخصصات والمجالس المتخصصة، أرقى دولة في العالم هي الولايات المتحدة، وقس على ذلك وانت نازل حتى جمهورية مصر العربية في مجالس متخصصة. رئيس الدولة في النظم الحديثة ليس له يعني ما هوش رجل الحرب المحنك، ولا رجل السياسة المحنك، ولا رجل الإدارة المحنك، ولا إن هذه لها رجالها، هو فقط بيبقى عامل ترجيح ما بين توصيات بترفع له أجهزة متخصصة، أجهزة متخصصة. يعني على سبيل المثال لو فرضنا أنه الآن واجهت أمريكا مشكلة الخليج، مشكلة مع العراق، فوضوا الملف العراق من الأجهزة المتخصصة عنده في الدولة، جهاز الاستخبارات، جهاز الدفاع، وزارة الخارجية، الأمن القومي، كل هذه الأجهزة المتخصصة ترفع الرئيس في بيت خبرة على فكرة، بيبقى تبع اليهود وتبع البنوك، فيها أحسن الخبرات الموجودة في أمريكا خاصة بنوك بتصرف عليها، يطلب من كل هذه الأوراق، بتجيله الأوراق، هو بيرى التوصيات المرفقة بكل بحث، ويجب يجيب جماعة الأمن القومي حوالي ويقرر أن هذه التوصيات هي التي تؤخذ، توصية من فلان، توصية من فلان، قد يؤخذ توصيات كاملة من جهة معينة، أو قد تؤخذ توصية من عدة، أو نكون رأي من خلال عدة توصيات من أجهزة مختلفة. وعادة اللي يحصل في أمريكا أنه هو الرئيس الأمريكي بيطلب بحث العراق من أحد المؤسسات اليهودية، ده اللي بيحصل عمليا، اللي بيحصل نظريا هو الكلام اللي أنا قلته، بيطلب عدة أبحاث من عدة جهات متخصصة حكومية وغير حكومية، خلي بالك اللي بيحصل عمليا أنه بيقدم لليهود أحد الأبحاث من المؤسسات اليهودية، بيقول له هذا اللي احنا عايزينه فبينفذه، هو هيئة الأمن القومي. لكن عايز أقول لك أن الرئيس الأمريكي ليس هو الرجل الخارق اللي هو فاهم كل حاجة في العالم. بيحكوا رواد كثير عن رؤساء أمريكا دايما إنه جاهله حتى برؤساء الدول اللي بيقابلهم. مرة قابل جعفر النيري رئيس السودان على إنه جاي من فنزويلا. أحد دول أمريكا الفنزويلا. بيتكلموا على هذا الأساس. وكيف فنزويلا وكيف العصفور. بتعرف عنه جعفر بتاع السودان. السودان الحمد لله شال ملف الأتاري كان هو حصل خطأ في مقابلة الرؤساء. وجات ورقة قبل ورقة وكان قدام الأسئلة اللي هيسألها الرئيس الفنزويلي محل الرئيس، وقد يكون متعامل بأنه إنسان سخيف ومتكبر، لأنه حتى ما عرفوكش أنت مين، لأنه قد بالك هذا أيضا مهم. فخلاصة الأمر أن احنا محتاجين إلى نوع من التخصص في داخل العمل الإسلامي، وأن تكون قيادة العمل الإسلامي يديرها أو يشترك في القرار أو 90% من القرار بتاعها نتيجة ناس متخصصين. وليس زعيم ملهم يعرف كل شيء في كل شيء، لأن هذا الاستحالة وهذا غباء مننا أن احنا نطبق هذا الأسلوب، عقل عليه الزمن ما طبقه إلا أناس فاشلين، يعني ما طبق هذا الأسلوب الديكتاتوري اللي هو إنسان فاكر يعرف نفسه كل حاجة إلا ما انتهى بالفشل. فلابد أن يدخل عندنا عنصر التخصص، وأن تكون الرئاسة أو الزعامة في العمل الإسلامي ليست الزعيم الملهم، لكن الشخص اللي هو عنده قدرات فائقة في ترجيح المسائل بعضها عن بعض. ودي كانت ميلة الفقهاء في عصر الإسلام الزاهري، بيراجع الآراء، بيقدر يستخلص في خلاصة كل مسألة فين الحقيقة بتاعتها أيه، هنا أم هنا، لكن هو ما بيبتكر الآراء إلا فيما نرى، أن يكون الرئيس رأي خاطئ في مسألة اقتصادية هو أصلا ما هو راجع الاقتصاد، مسألة عسكرية هو أصلا ما متخصص عسكري، ممكن خط حروب أكيد لازم يكون مسألة زعيم جهادي ما خط حروب، هذه مسألة مشكلة في الحقيقة. فخلاصة الأمر إن احنا بدنا نعيد في النظر في طريقة قيادة العمل الإسلامي بشكل عام، وندي وزن كبير لمسألة التخصص، وخاصة إذا احنا جهاديين بدنا نعمل تخصصات عسكرية في تخصصات سياسية وعمل تخصصات تقنية، يعني هذه التقنيات الآن احنا متخلفين عنها حوالي مليون سنة في التكنولوجيا في الأدوات اللي بتستخدم، فهذا بالله التوفيق. المتابع شيخ خالد أخرام الاستفسار، فقط حبيت قبل ما يكون أني عندي ما أضيفه في هذه القضية، ولكن أريد أن أؤجل إلى موضوع تقييم أخطاء وإيجابيات العمل الجهوي، فما نضيف على ما تفضل في أخوة نقاش من نقاش أنا لأنه كانت أول مرة من في العيد أساسا، فحبت قد تكون من طرف وأسئلة إلينا حتى نشوف إحنا مستقيم مادي أو لا. المشكلة اقتراحك سريع جدا، بس المشكلة مشكلة وقت. أنا عندي اقتراح آخر برضو كمان، يعني سبق إن إحنا في الكتاب كتاب التعليم إن إحنا كنا نوزع عدد نصف على الإخوة من القرآن، يمكن الجلسة الجلسة نقاش من القرآن. هم يقرأون وبعدين المجموعات تناقش بعض ونفس المحاضر بيناقش المجموعات. فتبقى الجلسة كلها طح، كلها كلام مناقشات في بعض، وبعدين عنده استفسار ما فيه النقطة هو بيسأل فيها، يعني هذه الفقرة ما فهمها أو مقصود بهذا الشيء ما فهمها، فإن أخواني فهموا أو محاضر فهموا أو الاثنين فهموا بعض المحاضر الدخل، فتبقى المسألة فيها كثير من الحيوية. نعم، ومش عارف برضه مشكلة الأخ يعني مساهمتكم في الحوار سواء أنا طبعا لا يهم السؤال، السؤال واحد عنده سؤال لازم يجاوب عليه، بس بيهمني إن العالم تشارك تضيف على الفكرة شيء أو تأكد أو تلخص أو تلفت النظر لمثل بيخدمنا، لأنه هذه الأبحاث اللي نخرج فيها بنواط مناسبة لنا نحن نطلع من هذا الكلام ويسجل بأبحاث مكتوبة، فمساهماتكم بسيطة جدا. فأخونا اقترح أني نطرح أسئلة على الحاضرين ممكن يتحرك الحوار، ولكن أصبحنا مضغوطين بالوقت جدا، مضغوطين بالوقت جدا، لما راضي ننهي الكتاب حتى ندخل في محاضرات هذه هي أصلا فيها الكلام حوار ليس قناعة، وإنما نستعرض أخطاء العمل الإسلامي كله، حتى قلنا في رقم ما بنعمل نحن وهي أثارات إيجابيات العمل الإسلامي الآخر، يعني إيجابيات حركات الأخرى، ثم نستعرض أخطاءنا وإيجابياتنا، فأتصور هذا يأخذ معنا وقت أكثر من ذلك. فلذلك لو فتحنا هذه الطريقة أو لسه من باب أولى الطريقة اللي اقترحها أخونا وليد بدأ وقت أكبر حتى من هذا الوضع الطبيعي لمثل هذه الدورة، أنه إذا بتكون دورة تخصصية لفهم هذه المواد أو الإدارة أو السياسة تاخذنا يعني 6 أشهر بالراحة، وما ندور في هذا الضغط، يعني حتى أنا مجهد الآخرين مجهدين فما ممكن، ولكن ممكن إذا تحرك وترتبت أوضاع المعسكرات هذا ربوء المعسكرات تأخذ الوضع الطبيعي بحيث تكون الجلسات والسهرات على مدى الأيام، يعني أقول لك في دعوة تدخلوا الأيام خلاص المعسكرات 9 أشهر 6 أشهر 7 أشهر، فعند ذلك ممكن تخصصوا تلك الوقت أو الوقت لهذه الأساليب، ونرسم طريقة للحوار خاصة عن الطريقة اللي أخونا اخترعها أبو ليس، وهي اللي العلماء كلهم كانوا يعملوها، حتى لما تشوف في كتب الفقه بتقول لك قرأ عليه كذا، فكان اللي يقرأ هو التلميذ وليس الشيخ، قرأ عليه البخاري قرأ عليه كذا، فهو يقرأ عليه والآخر يسوي. لا عندنا مشكلة في الوقت، عندنا مشكلة في القراءة، لأنه جزء كبير من الأخوة قراءتهم تعبانة في اللغة العربية جدا. يعني الأخوة قراءتهم في اللغة العربية، فعملية الرفع والخفض والكذا إلى آخره هي بتعطل حتى قضية الفهم تسبب إشكال. حتى أنا حاولت أمارس القراءة في السيرة والتفسير والرقائق والقضايا، فأنا نفسي جهدت من كثر الكلمات العربية في داخلي، فتصورت إن الأخوة مثل ما هل هناك حركات إسلامية أو جماعات إسلامية استفادت من التجارب السابقة وحسنت ومشى منهاج صحيح على أن يتكلموا عليهم في الآخرين؟ هل كنا في الحالة هل في جماعات استفادت من أخطاء السابقة الحركة الصندمات اللي أخطأ سواء كانت في أطلاق القيادة أو في العمل أو هذه التجارب الجهات وحسنت من عملها؟ الله يرى إجمالا هذه الظاهرة نادرة، ولكن فيه يعني أثر من الأسئلة من الجماعات اللي ممكن يكون استفادت جدا من تجربة الجزائر، جماعة المقاتلة الكليبية، وهذا وضع في نشراته أو في كتاباته أو في تحولاته، أنه استفادوا من فخ التكفير اللي حصل في الجزائر، وبدأوا في إعلامهم في نشاطهم يبينوا للناس أنه خاصة أنهم كانوا مؤيدين للجزائر زي ما كان أنا، حتى واحد الناس أنا على طيب الفردي حاولت أستفيد جدا جدا من تجربتنا في الجزائر، وأخطاء ارتكبت وأخطاء حتى نسبت إلى موقفي أو أني ظن أني أنا فهمت فيها، فبحاول أستفيد مما حصل حتى نحن نحسن ندرك المسار، هذا على طريق فردي، وعلى كثير من الشباب حاولوا يستفيدوا من القضية الجزائرية، بس الجماعة المقاتلة من المبادرات يعني تعتبر صحية، أنهم مثلا أعلنوا في الإعلام أنهم هانوا بعض المواقع أخذوا الجنود أوثقوهم في الحبال وألقوا عليهم محاضرة في الإسلام واستتابوهم وفهموهم طبيعة القتال بينهم وبين الدولة، حتى ردوا لهم الأسلحة اللي غنوها لهم حتى ما يحرجوا مع النظام، في عملية رعائية محظوظة ما يحرجوا مع النظام إذا جاءوا فيعدمهم، فكان لها أثر طيب إثباتا لقضية حسن التعامل مع المسلمين، وهذا أحد أكبر الدروس في التجربة الجزائرية. ففي بعض الجماعات بتحاول يعني تستفيد، ولكن إلى الآن كظاهرة عامة إنه المسلمين يأخذوا نفس حتى يقرأوا في تجاربهم تجارب الآخرين ثم يستفيدوا ويعدلوا مساراتهم على هذا الأساس يعني حتى الآن نادر. وهذه الجلسات اللي احنا بدأناها الغرض منها يعني عملية حركة تصحيحية هكذا وبس نفس جديد لتصحيح طريقتنا في فهم المناهج في التعامل مع المسلمين في التدريب في المعسكرات في القيادة في كل الأمور، نفتح المجال أمام الشباب اللي حاضرين الآن بنتسبوا لجماعات متعددة أو موجودين كوادر في معسكرات متعددة، فممكن نفتتح طريقة من إيجابياتها هذه الموضوع اللي لفت نظرنا يعني قضية الاستفادة من الآخرين، كن سيروا في الأرض تنظروا انظر وتأكد يعني استفد من التجارب وحاولت عبد المسار. الآن يبدو صار في ظاهرة أن الناس تريد تخرج من الكلام بهذه من عنق الزجاج اللي وصلنا إليه وتستفيد من تجاربها وتجارب غيرها، فلعل يعني وقت حسن لإشارة مثل هذه الأفكار. طيب سأتابع القراءة في التجربة الفيتنامية مع الفرنسيين ونحاول ننهي أن وصلنا للنهاية. يقول في شيء نعم قبل ما نحاول فيه هناك أخ يشارك فنرحب به إذا كنا الآن نرحب في المشاركة. نذكر المؤلف سياسة الحرب وهي استخدام الميكرونين بالميكرونين قبل سبق طبعا الإسبية فقد وهو يصلح في مكان لا يصلح في مكان آخر. فمن هذه الظروف مثلا تضرب مثال في حرب اليمن الشمالي واليمن الجنوبي مثلا خرج اليمن الشمالي وهو فاقد الدراسة الكلية فممكن يستفاد من هذه الثغرات مثل كعامل من العوامل التي يستفاد منها في المسلمين والحركات الجهادية مثلا في العمل الإسلامي. ممكن مثلا تقشيط بعض الامور في هذه الفجوات ايش الاستفاده منها او ايش ممكن الاخوه العمل اللي يقوموا به اتجاه فلما نحن نستخدم بغال التحميل كما قال الاخ ممكن هم يبقوا بغال التحميل حتى نحن ناتي في الوقت المناسب لنستفيد منها في هذه الفجوات. هي نرجع بالنسبه لملاحظه اخونا نلف وندور ونرجع لموضوع القياده وحسن اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. وسبق ذكرنا وحتى اقترح اخونا ابو سليمان فحنطلب من اخونا ابو اذا مسجل مجموعه من التجارب نريد ندرسها فقال اقترح انه تسجل التجربه الايرانيه يعني قضيه الثوره الايرانيه كثوره في الثوره في نفسها. فاعتقد انه اخونا ابو اريد عنده عليها قراءات يعني كافيه نستطيع نوجد المساله بصرف النظر عن راينا وعقيدتنا في الشيعة المعروفه المتداوله الى اخره. فالبعض لازم نبحثها. ذكرت إيران لأنه كان من أهم عقليات القيادة الإيرانية اتخاذ من خميني بالذات اتخاذ قرارات في أوقات مناسبة يعني التوقيت دائما التوقيت اتخاذ قرار معين على رأس أطلة الشرح من إيه ومن فرقه كيف اختاروا الناس أصلا مش متوقع هذه المسألة. على سبيل المثال اللي أنت ذكرته في اليمن أكثر من مرة كان باستطاعة الإسلاميين أن يلتفوا ويستلموا السلطة أكثر من مرة ولأنه الإسلاميين غالبيتهم من الإخوان المسلمين اللي دائمهم دائما يعني عندهم مدرج في العراق حصل عندهم